قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. هذه صورة، صورة أيضا ملازمة للتي قبله. لا يجوز أيضا بيع الإيش؟ الإناث من النساء أو من الدواب، واستثناء ما في البطن. أبيعك الجارية ولكن أستثني ما في بطنها لي، أبيعك الناقة الحامل ولكن أستثني ما في بطنها من حمل يكون لي وليس لك. لماذا؟ أيضا للغرض. الآن الناقة بحملها تساوي 100، فهو باعها واستثنى الحمل مقابل 20، وباعها 80 على أن يكون الحمل له مقابل 20. أيضا نفس الكلام المتقدم، لا ندري هل الحمل يأتي أم لا فتضيع عليه 20، لا ندري الحمل يأتي ذكرا أم أنثى فقد يكون يساوي 10 بدل 20، لا ندري أياتي كامل الخلقة أم ناقص، أحسن أم قبيح، وكل ذلك فيه نقص عن الإيش؟ 20. إذا يشتري الحمل وحده فيه الغرر، يستثني الحمل من المبيع أيضا فيه غرر، وكل ذلك من بيوع الغرر التي يعتبرها مالك رحمه الله صور من صور الغرر. وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير. فسر مالك استثناء الحمل على ما قلنا، الشاة تساوي 3 دنانير، فيبيعها بدينارين ويستثني الحمل، صار الحمل مقابل ايش؟ مقابل دينار، ولكن لا ندري هل يأتيه شيء يقابل هذا الدينار او لا يأتي، ولو جاء هل يساوي الدينار التي تركه او لا يساوي. كل هذا من تعريف مالك للغرر، والله تعالى أعلم.